أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. وكان الكلام في الاعتراض الأول من الاعتراضات الموجهة إلى التقريب الثالث الذي ذكر لإثبات مفهوم الشرط، وهو الاعتراض القائل بأن ما ذكر في هذا التقريب من أن الجملة الشرطية أو أداة الشرط موضوعة للربط اللزومي بين الشرط والجزاء، هذا المطلب غير تام، وذلك لأن ما جعل دليلا وشاهدا على هذا الوضع في هذا التقريب هو ما نحس به وجدانا من العناية في موارد استعمال الجملة الشرطية في الربط غير اللزومي، الربط الاتفاقي الصدفي، نحس وجدانا بالعناية. فصاحب التقريب جعل هذه العناية التي نحس بها وجدانا جعلها دليلا على أنه إذن يعرف ويعلم بأن القضية الشرطية موضوعة في اللغة للربط اللزومي، وإلا فلماذا نحس بالعناية في موارد استعمالها في الربط غير اللزومي؟ نحن نريد في هذا الاعتراض أن نناقش هذا الدليل، لا بمعنى أننا ننكر العناية، لا شك أن العناية موجودة، يعني نحس وجدانا بوجود نوع من العناية والمعونة والكلفة في استعمال القضية الشرطية في الربط الاتفاقي الصدفي، هذا لا شك فيه. لكن هذه العناية بماذا نفسرها؟ نريد أن نعرف ما هو سببها. قب يوجد في بادئ النظر احتمالان في مقام تفسير هذه العناية. الاحتمال الأول هو ما ذكر في هذا التقريب، وهو أن الجملة الشرطية وضعت للربط اللزومي، إذن بهذا السبب نحن نشعر ونحس بالعناية في موارد استعمال الجملة في الربط غير اللزومي، كما نحس بأي مجاز آخر في العالم، هذا هم مجاز. فالعناية بناء على هذا التفسير عناية تجوز، لأنه مجاز، لأنه استعمال للجملة في غير ما وضعت له. هذا تفسير، أن نفسر العناية بهذا. خب، بناء على هذا التفسير يتم، لو بنينا على هذا التفسير يتم ما ذكر في هذا التقريب من أن القضية موضوعة للربط اللزومي. التفسير الثاني هو أن يقال بأن هذه العناية التي نشعر بها وجدانا ليست بسبب أن الجملة وضعت في اللغة للربط اللزومي، إذن فاستعمالها في الربط الاتفاقي عنائي. لا، هذه العناية إنما سببها عبارة عن أن المتكلم إذا استعمل الجملة الشرطية في الربط غير اللزومي، في الربط الاتفاقي الصدفي، يكون قد خالف ظاهر حاله. هذا فيه مخالفة ظهور وليس مخالفة المعنى الذي وضعت له الجملة. العناية عناية مخالفة الظهور، وليست العناية عناية تجوز. الجملة الشرطية ظاهرة عرفان في الربط اللزومي، وهذا الظهور ليس مصدره الوضع. ظاهرة في الربط اللزومي لا لأن الجملة وضعت في اللغة للربط اللزومي، لا، هذا الظهور مصدره ومنبعه ظهور حال المتكلم، ظهور حالي سياقي للمتكلم وليس ظهورا مستندا إلى الوضع. نحن نعلم أن الظهور قد يكون مستندا إلى الوضع، الكلمة ظاهرة في معنى معين لأن الكلمة وضعت في اللغة لهذا المعنى، وقد يكون لا، قد يكون الكلام ظاهرا في مطلب لا لأن هذا الكلام وضع في اللغة لهذا المطلب، لا، وإنما ظاهر حال المتكلم هذا ظهور حال. الظهورات الحالية كثيرة، وعلى الإطلاق ظهور حال. اسم الجنس لم يوضع في اللغة للطبيعة المطلقة، وإنما وضع لذات الطبيعة، لكن ظاهر حال المتكلم عندما يقول أحل الله البيع ظاهر حاله أنه لا يريد بيعا خاصا، فيتكون لكلامه إطلاق. فقصدي يقال في هذا التفسير الثاني أن العناية التي نشعر بها في موارد استعمال الجملة الشرطية في الربط الاتفاقي الصدفي، هذه العناية ليس سببها هو أن الجملة وضعت في اللغة للربط اللزومي، إذن هنا استعملت في الربط الاتفاقي، يعني استعملت مجازا، لا، بل لأن ظاهر حال المتكلم هو أنه يقصد الربط اللزومي بين الشرط والجزاء. ففي مورد إذا استعمل الجملة في غير الربط اللزومي يكون قد خالف ظاهر حاله. هذا تفسير ثاني. من أجل مزيد توضيح لهذا التفسير الثاني أقول المتكلم حينما يعقد قضية شرطية ويربط فيها بين الشرط والجزاء ويستعمل أداة وضعت في اللغة للربط وهي أداة الشرط التي ذكرنا سابقا أنها موضوعة في اللغة للربط بين الشرط والجزاء. يستعمل المتكلم هذه الأداة بهدف تفهيم هذا الربط للسامع. هكذا متكلم نتساءل على أي أساس ربط بين هذا الشرط وبين هذا الجزاء؟ ما هو المبرر الذي سوغ له هذا الربط؟ توجد في بعض النظر توجد احتمالات ثلاث، كل منها بدوان يمكن أن يكون هو السبب الذي على أساسه ربط المتكلم بين هذا الشرط وهذا الجزاء. الأول علمه واعتقاده بوجود نوع من اللزوم بين هذا الشرط والجزاء، لأنه كان يعلم ويعتقد ويؤمن بأنه يوجد بين هذا الشرط وهذا الجزاء نوع من الربط اللزومي، فلذا عقد هذه القضية الشرطية وربط بين هذا الشرط وهذا الجزاء على أساس إيمانه واعتقاده بوجود تلازم بينهما. هذا احتمال. الاحتمال الثاني لا، أن يكون السبب عبارة عن علمه واعتقاده بأن الجزاء ثابت على كل حال. هو يدري أن الجزاء على كل حال ثابت سواء وجد الشر أم لم يوجد. طبعا الإنسان الذي يدري بأن باء سوف يوجد على كل حال سواء وجد أليف أو لم يوجد أليف، ها؟ هذا الإنسان كما يجوز له أن يخبر عن أن باء سوف يكون موجودا بشكل عام بشكل مطلق، ها؟ لا ندري أنه باء سوف يوجد، فيجوز له أن يخبر عن وجود باء بنحو مطلق. كذلك يجوز له أن يخبر عن وجود باء إذا وجد أليف، هم يجوز له، لأنه هو يدري أن باء على كل حال سوف يوجد، فإخباره عن أن باء سوف يوجد على تقدير وجود أليف ليس إخبارا مخالفا للواقع، لأنه يعلم ويعتقد بأن باء موجود على كل حال. فكما يجوز له أن يخبر عن وجود الباء بقول مطلق، كذلك يجوز له أن يخبر عن وجود باء على تقدير وجود أليف. كلامه صادق في كلا الفرضين. كلام صادق بالنسبة لوجود الجزاء، لكنه بالنسبة للتلازم هو إخباطك أن الله الثاني يخبر. لا لا لا تلازم، لا لا لا ي... لا لا لا لا لا الآن لا نتكلم عن مقام الإثبات أن الجملة الشرطية ظاهرة في أي من هذه الاحتمالات الثلاثة. الآن نتكلم نتكلم عن مقام الثبوت، بعد ذلك نأتي إلى أن نشوف ظاهر الجملة الشرطية أي واحد من هذه الاحتمالات الثلاثة. الآن خلونا الآن نريد أن نتكلم عن مقام الثبوت. ما الذي دعا هذا المتكلم إلى أن يربط بين هذا الشرط وهذا الجزاء؟ احتمال الأول أنه كان يرى لزوما بينهما. الاحتمال الثاني لا، لم يكن يرى لزوما بين الشرط والجزاء، لم يكن يرى وجود نوع من الربط اللزومي بين الشرط والجزاء، لا، رغم أنه يعلم ويعتقد بأنه لا ربط لزومي بين الشرط والجزاء، لكن مع ذلك عقد هذه القضية الشرطية وقال مثلا إذا كان الإنسان ناطقا نزل المطر. ليش؟ لأنه كان يعلم بأن المطر سوف ينزل على كل حال، سواء يكون الإنسان ناطقا أو لم يكن، فهو أخبر عن أن المطر سوف يكون نازلا إذا كان الإنسان ناطقا، لأن هو يدري حتى إذا لم يكن الإنسان ناطقا أيضا المطر سوف ينزل. فأقول المبرر الثبوتي الآن، دعونا عن مقام الإثبات، أن الجملة الشرطية إثباتا ظاهرة في أن الذي دعا المتكلم ما هو، أي واحد من هذه الدواعي الثلاثة الآن؟ نعم، إذا كان الإنسان ناطقا نزل المطر، إذا لم يكن الإنسان ناطقا هل نزل المطر؟ خب الآن وين؟ الآن وين احنا؟ وين المفهوم؟ الآن نحن الآن نحن أول في أول الطريق، اللزوم بعد ما ثبت، المفهوم وين؟ المفهوم بعد أن يثبت اللزوم والعلية والانحصار المفهوم يتم. الآن نحن في بداية الطريق، اللزوم جنناقشه، نقول لا، القضية الشرطية ليست موضوعة في اللغة للزوم. وين احنا؟ وين ما عنده مفهوم هذا الآن احنا لا نريد مفهوم، انا نريد ان اريد ان اقول انه توجد احتمالات ثلاثة ثبوتان في الداعي الذي دعا المتكلم الى ان يعقد قضية شرطية ويربط فيها بين الشرط والجزاء، ويستعمل أداة وضعت في اللغة لهذا الربط. الداعي الأول هو هذا، أنه لأنه كان يرى لزوما بين الشرط والجزاء فلذا قال إذا وجد أليف يوجد باء. الداعي الثاني أنه لا، رغم أنه لم يكن يرى لزوما بين أليف وباء، مع ذلك قال إذا وجد أليف وجد باء. ليش؟ داعيه شنو كان؟ داعيه هو أنه كان يعلم علما يقينيا بأنه باء سوف يوجد على كل حال غدا، فهذا الإنسان الذي يعلم بأن باء سوف يوجد غدا، هذا الإنسان هم يصح له أن يخبر عن أن باء موجود غدا بقول مطلق، وهم يصح له أن يقول إذا وجد أليف فسوف يوجد باء، هذا هم صحيح لأنه لم يكذب، هذا هم احتمال ثاني. الاحتمال الثالث أن يكون لا هذا ولا هذا، رغم أنه لم يرى ولم يعتقد لزوما بين الشرط والجزاء، ورغم أنه لم يعتقد بوجود الجزاء على كل حال، مع ذلك ربط بين الشرط والجزاء، قال إذا وجد أليف وجد باء. لماذا؟ ها؟ لا، الافتراض لا، الافتراض ما يصير، الافتراض يعني شنو؟ لا، داعي واقعي، أنا أتكلم عن الدواعي الواقعية، دواعي واقعية يعني حقيقية ومبررة، مبرر، افتراض لا يبرر، افترض أنه إذا هذا حصل هذا حصل، هذا الافتراض لا يبرر له أن يخبر، هذا ليس مبررا عقلائيا، نتكلم عن المبررات العقلائية، المسوغات العقلائية لإخباره، لإرباط الجزاء بالشر، نتكلم عن هذه المسوغات واقعية ثبوتية عقلائية، افتراض مجرد افتراض لا يبرر كل من افترض شيئا يصح له أن هكذا يقول، أنك تكلم هكذا ليس هذا صحيحا. الاحتمال الثالث هو أنه كان يعلم علم الغيب بعلم غير متعارف، يعلم بأن هذا الجزاء مترتب على هذا الشر، رغم أنه لا يوجد لزوم بين هذا الشرط وهذا الجزاء، رغم أنه يعلم بأنه لا لزوم بين هذا الشرط وهذا الجزاء، وإنما اتفاق صدفة، ورغم أنه لا يؤمن بأن الجزاء ثابت على كل حال، هذا أيضا لا يؤمن به، وإنما يعلم بعلم غير متعارف، يعلم بأن الجزاء سوف يكون ثابتا فيما إذا وجد الشرط، باء سوف يكون موجودا إذا وجد أليف، لا لأن بين باء وأليف لزوما، لا، ولا لأن أنه يرى أن باء موجود على كل حال، لا، بل يعلم. افرض المعصوم أخبره بأنه إذا وجد أليف سوف يكون باء موجودا، أو مثلا يعلم بعلم الغيب أنه كلما غرد الطائر نزل المطر، يعلم أن نزول المطر وتغريد الطائر هذان الحادثان مقترنان، حوادث في هذا العالم تقترن، حادث مع حادث آخر يقترنان صدفة. لا ها لا لا لا تكرار هم يدري، يعلم بعلم الغيب فرضنا، بعد ذلك نقول ان هذا خلاف الظاهر اثباتا. لا لا التكرار لا يتحقق صدفة من صفاته، لا إيه هذا احنا نقوله، احنا باعتبار لكن العالم بعلم الغيب الذي هو محيط بكل شيء يرى انه على المدى البعيد على الخط الطويل دائما هذا الحادث وهذا الحادث يقترنان، يعلم من دون ان يكون بينهما اتفاقا وصدفة. نحن صدفة بينونة التقارن مع الآخر أن يكون صدفة تكرار وصدفة مستمر، يعني كل منهما له نحن بعلمنا هذا علمنا الاستقرائي لا نحتمل هذا الذي تقولونه صحيح، الصدفة لا تكون دائمية، هذا بحسب استقرائنا نحن بحسب استقرائنا نحن للحوادث، لا، لكن فرضنا أن هذا الإنسان من طريق ما فوق الطبيعة اطلع على هذا الوضع. خب الأخرة نزول المطر يقترن مع حوادث، فلو أن أحد الحوادث دائما يقترن مع نزول المطر واقعا الشتاء والمطر ذولاك يقولون قد يكون بينهما نوع من اللزوم، لا، من دون لزوم، الله يعلم بأنه كلما يغرد طائر مثلا ينزل المطر، يعلم بعلم الغيب. خب افرضوا المتكلم يعلم بعلم الغيب، فلذا يعقد قضية خارجية يقول إذا أفرض غرد الطائر نزل المطر، هذا رغم أنه لا يرى لزوما بينهما، ورغم أنه لا يعتقد بأن المطر ينزل على كل حال حتى إذا لم يغرد الطائر، لا، هو يرى أن المطر ينزل حين يغرد الطائر، يعني في ظرف تغريد الطائر ينزل المطر، فلذا يقول إذا غرد الطائرون نزل المطر، هذا هم احتمال ثالث. هذه مبررات ثبوتية. الآن نأتي إلى واحد واحد من هذه المبالغ. أما هذا الأخير الثالث فهذا خلاف الظاهر وبعيد جدا، لأنه مبني على شيء غير متعارف، وهو أن يعلم المتكلم بعلم غير متعارف يعلم بهذا المطلب، بينما طبع المحاورات العرفية غير مبني على أمور غير متعارفة. مقتضى الظهور السياقي هو أن المتكلم ليس بسبب التكلم عن علم الغيب. فالاحتمال الثالث وإن كان ثبوتا ممكنا وليس مستحيلا أن يعلم شخص النبي يعلم الله يخبره فيحصل له علم، لأنه بين هذا الحادث وهذا الحادث رغم أنه لا يوجد ربط لزومي، ورغم أنه لا يوجد باء على كل حال، وإنما يوجد باء في ظرف وجود أليف يعلم بهذا فيقول إذا وجد أليف يوجد باء. هذا ليس مستحيلا ثبوتا، لكنه حمل القضية الشرطية على هذا الاحتمال إثباتا هذا خلاف الظاهر. فالاحتمال الأول الثالث إثباتا منتفي. نأتي إلى الاحتمال الثاني الوسط. هذا الاحتمال وهو أن يكون المتكلم إنما ربط بين هذا الشرط وهذا الجزاء بسبب أنه كان يرى أن الجزاء موجود على كل حال، فقال إذا وجد أليف يوجد باء. هذا الاحتمال وإن كان معقولا ثبوتا لكنه أيضا خلاف الظاهر إثباتا، والوجه في ذلك هو أنه إذا فرض أن المتكلم كان يعلم بأن الجزاء ثابت على كل حال سواء وجد الشرط أو لم يوجد، بحيث لم يكن للشرط أي تأثير في ثبوت الجزاء، إذن لماذا أناط الجزاء بوجود الشرط؟ لماذا قال إذا وجد أليف يوجد باء؟ هو يدري أنه باء يوجد على كل حال سواء وجد أليف أو لم يوجد أليف، لماذا قيد قال إذا وجد أليف يوجد باء؟ التقييد الإناطة بالشرط يكون لغوا، باعتبار أن المفروض في هذا الاحتمال الثاني أن الشرط لا تأثير له أبدا في وجود باء، سواء وجد الشرط وجد أليف أو لم يوجد أليف باء موجود على كل حال بعلته أيا كانت. فإذا كان هكذا إذن لماذا قيد وجود الجزاء بالشرط، أناط وربط وجود الجزاء بالشرط؟ من هذه الإناطة، إناطة الجزاء بالشرط، يفهم عرفا يفهم أن للشرط نوعا من التأثير في ثبوت الجزاء. إجمالا بنحو القضية الجزئية الشرط له تأثير ما في وجود الجزاء، هذا المقدار لا شك أن القضية الشرطية ظاهرة في هذا المقدار. يعني لا شك في أن العرف يفهم من القضية الشرطية أن للشرط نوعا من التأثير في ثبوت الجزاء، ليس الأمر بنحو بحيث أبدا لا تأثير أصلا للشرط في وجود الجزاء. ولذا نقول حتى من ينكر مفهوم الشر، حتى المنكرين لمفهوم الشر إنما ينكرون مفهوم الشر بنحو السالبة الكلية، أما بنحو السالبة الجزئية لا ينكر، ليس فقط في الشر، في الوصف، في الوصف الذي هو أدنى وأضعف من الشر بكثير كما سوف نرى إن شاء الله. يعني هناك من يقول بمفهوم الشرط لكن لا يوجد من يقول بمفهوم الوصف، ها؟ حتى في مفهوم الوصف سوف يأتي أن الوصف له مفهوم بنحو السالبة الجزئية. لو قال المولى أكرم العالم العادل، هنا التقييد بالعادل يدل على أن وجوب إكرام، وجوب الإكرام ليس ثابتا لكل عالم عادل ولكل عالم فاسق. لو كان كل عالم عادل يجب إكرامه، كل عالم فاسق أيضا يجب إكرامه، إذن لماذا قال أكرم العالم العادل؟ كان يقول أكرم العالم. لو كان كل عالم فاسق أيضا يجب إكرامه كما يجب إكرام كل عالم عادل، فمعنى أن كل العلماء يجب إكرامهم، العادل والفاسق ما يفرق، فلماذا قيد بالعدالة؟ تقييد بالعدالة سوف يكون لغوا حينئذ. فلذا نقول أن الوصف، القيد، الوصف العادل هنا في هذه الجملة لها مفهوم بنحو السالبة الجزئية. يعني هذا الكلام يدل على أن بعض غير العادل لا يجب إكرامه قطعا سالبة جزئية، يعني بعض العلماء الفساق لا يجب إكرامهم، لأنه لو كان كل العلماء الفساق هم يجب إكرامهم، كل العلماء العدول هم يجب إكرامهم، وليش قال عادل؟ يعني يقول أكرم العالم وخلاص. فهذا الكلام يدل، هذا المقدار مسلما يدل على أن بعض غير العادل لا يجب إكرام. نعم لا يدل على أن كل غير عادل لا يجب إكرامه سالبة كلية، يعني مفهوم الوصف بنحو سالبة كلية هذا ما يثبت، لا دلالة لهذه الجملة على أن العالم الفاسق لا يجب إكرامه أبدا. الشرط بعد أولى، الشرط أقوى. أقول إذا كان الوصف له مفهوم بنحو السالبة الجزئية رغم أنه لا يوجد من يقول بمفهوم الوصف، جميع المفاهيم، جميع المفاهيم سوف نرى جميع المفاهيم بنحو السالبة الجزئية لا لها مفهوم، إنما الكلام في السالبة الكلية في انتفاء الحق مطلقة عند انتفاء، أما انتفاء الحكم في بعض الموارد عند انتفاء الشرط أو الوصف أو الغاية أو هذا لا إشكال فيه، لا شك فيه. إذن هنا أيضا الشرط عندما قال إن وجد أليف يوجد باء، خب لو كان يوجد باء على كل حال سواء وجد أليف أو لا، في كل الحالات باء يوجد، معناه أنه إذن أليف ليس له تأثير، إذن فيكون ذكر أليف لغوا، يكون ذكر الشر لغوا. فلا إشكال في أن الجملة ظاهرة عرفا في أن المتكلم عندما ربط الجزاء بالشرط وأناط الجزاء بالشرط، هذا التقييد، هذه الإناطة إنما كانت بهدف التحفظ على بعض الحالات، تحفظ عن بعض الحالات. لو كان الجزاء موجودا على كل حال هم ماكو مقتضي للتحفظ، كان يقول باء يوجد مطلقة. لماذا قال إذا وجد أليف يوجد باء؟ هذا إذا وجد أليف يدل على أنه يريد أن يحترز ويحتفظ عن بعض الحالات، في بعض الحالات لا يوجد باء. فإذا الاحتمال الثاني هم منتفي، فيتعين بعد انتفاء الاحتمال الثالث والاحتمال الثاني يتعين الاحتمال الأول وينحصر الأمر به، وهو أن يكون المتكلم إنما ربط بين هذا الشرط وهذا الجزاء بسبب أنه كان يرى لزوما بينهما، كان يرى نوع ربط لزومي بين هذا الشرط وهذا الجزاء. وبهذا ربط يمكن لكن خارج عن المدلول العقلي، ربط بينهما لأنه افترض لكن ليس متفاهما أصلا. إيه لا خب ليس عقلائيا أيضا، مو عقلي بس احتمال ممكن. يعني هو عند نفسه ما هو مبرره؟ هو إذا أحب يربط بين شيء وشيء، أحب يربط بين شيء وشيء، ما إذا ارتبط ما في أثر. يعني هذا متكلم غير عاقل. لا في الرياضيات مثلا أحب أن يربط بين أليف وباء، إذا فهذا ما ذنب السامع؟ لماذا عقد جملة شرطية ربط فيها بين الشرط والجزاء واستعمل أداة وضعت في اللغة للرابط، وأخذ وقت هذا السامع المسكين وقال إذا حصل معادلات الرياضية؟ يعني إذا كان كذا وكذا معادلة سطرين هو كله فرض. لا ليس فرض هناك يعني لا، هناك القضية صحيحة، قضية رياضية لأنه لزوم موجود واقعا، يعني يبتني على وجود أليف والأليف لا تلازم موجود. إيه فرض أليف، فرض الصغرى، الصغرى فرضية، لكن التلازم مو فرضي، التلازم في الرياضيات واقعي. القضية الشرطية صدقها لا يستلزم صدق طرفيها، فقرأنا هذا في المنطق، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. نعم الشرط لا يتحقق، الجزاء هم لا يتحقق، لكن القضية الشرطية صادق لو كان فيهما. في الرياضيات أصل التلازم موجود بين هذه المعادلة وهذه المعادلة. نعم هذه المعادلة فرضية، مثل لو كان فيهما آلهة، فرض آلهة، هذا ما يتحقق أبدا، لكن أصل الربط، أصل اللزوم موجود في الرياضيات. ما كمل كلامي عفوا. فإذا تعين هذا الاحتمال الثالث، إذن بهذا يثبت الاحتمال الأول عفوا، بهذا يثبت استفادة اللزوم من القضية الشرطية، لكن يثبت استفادة اللزوم لا على مستوى المدلول التصوري الوضعي، لا لأن الجملة وضعت في اللغة للزوم كما كان يدعي صاحب التقريب، بل لأن ظاهر حال المتكلم عرفا هو اللزوم، يعني ظهور حالي سياقي للمتكلم دلالة تصديقية أحسنتم، يعني تتشكل للجملة الشرطية دلالة تصديقية لا تصورية وضعية، لا دلالة تصديقية على اللزوم بين الشرط والجزاء، على أساس أن الظاهر حال المتكلم عندما يخبر بوجود الجزاء على تقدير الشرط ظاهر حاله أنه لا يعلم الغيب، ولا أنه يرى أن الجزاء ثابت على كل حال، وإنما ظاهر حاله أنه يرى لزوما بين الشرط والجزاء. ولم تكن الموضوع على اللزوم، الجملة ما وضعت في اللغة للزوم، كما قلنا اسم الجنس ما موضوع في اللغة هي الطبيعة المطلقة، لكن ظاهر حال المتكلم عندما يقول أحل الله البيع ظاهر حال جنو الإطلاق. خروج عن الوضع، لا لا ياهو بالبيع لو بهنا، لا لا الجملة الشرطية أداة الشرط وضعت لأصل الربط، وهذا من الرب، هذا ما خرجنا عن الرب، مثل البيع المطلق ليس بيعا. فإذا كانت موضوع النظاف بعد موضوع الأخل الرابط مجالس تكون في غيره لا برابط هنا وين لا الآن دعونا عن الاتفاقي بنتكلم في بشكل عام أقول القضية الشرطية استشهد. لا خلونا في الاتفاق في الربط الاتفاقي خلونا نجي أقول أنا إحنا كلامنا الآن صار بشكل عام كلامنا صار أصبحنا بصدد أن نرى أن الداعي الذي يدعو المتكلم إلى عقد قضية شرطية بشكل عام شنو داعيه ها فذكرنا احتمالات ثلاثة ثم نفينا اثنين بقي الداعي وهو أن ظاهر حال المتكلم عندما يتكلم عن قضية شرطية عادية ها مو هذا الربط الاتفاقي الصوتي لا هذا خلوه قضايا الشرطية المتعارف ظاهر حاله هذا أنه إنما ربط بين هذا الشرط وهذا الجزاء على أساس لا على أساس علمه الغيبي ولا على أساس أنه الاحتمال الثاني وإنما على أساس أنه كان يرى لزوما بين الشرط والجزاء هذا ظاهر حال المتكلم إذن فتتشكل للقضية الشرطية عموما دلالة تصديقية على أن مراد المتكلم هو الربط اللزومي هذا إلى هنا ثبت هذا المقدار خب وقتنا أيضا انتهى وللحديث تتمة تأتي إن شاء الله غدا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.